بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب صلاة الكسوف، ويقال كسفت الشمس أو خسفت، كسفت وخسفت. صوت واضح؟ أنا ما أسمع صوت، ما في صوت. نعم، طيب. معنى الخسوف أو الكسوف يعني ذهاب ضوء الشمس أو ضوء القمر، هذا يسمى كسوف وخسوف. يقال خسفت الشمس وخسف القمر، وكسفت الشمس وكسفت القمر. ويقال أيضا أنه لا، أنه القمر يختص بالخسوف ويقال خسف القمر، والشمس يقال فيها كسفت. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. طيب، قلنا الكسوف. نعم. تسن صلاة الكسوف إذا كسف أحد النيرين. عندها، عند كلمة تسن، اكتبوا جماعة وفرادى بلا خطبة. تفضل. ركعتين. نعم. يقرأ جهرا في الأولى بالفاتحة وسورة طويلة. الفاتحة هنا ستكون واجبة، يعني ركن، والسورة الطويلة هنا سنة. طيب، ثم يركع طويلا، وهذا الركوع ركن. تفضل. ثم يرفع مسمعا ويحمد، يعني سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وهذا ركن. ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى. هذه الفاتحة الثانية، الآن القراءة الثانية، هذه سنة، لأنه في صلاة الكسوف سيكون قيامان وقراءتان وركوعان. الأول ركن والثاني سنة. إذا ثم يقرأ الفاتحة هنا الآن تكون سنة، يعني إذا فعلها كان أكمل، وإن تركها لا تبطل صلاة الكسوف. طيب، ثم يركع طويلا، هذا الركوع الثاني، يعتبر الركوع الثاني في الركعة الأولى سنة وليس بواجب، فلو تركه لا تبطل الصلاة. قال دون الأول، طويل لكن دون الأول. طيب، أكمل. ثم يرفع ويعتدل، وهذا أيضا، نعم. ثم يسجد سجدتين، هذا أيضا سنة. ثم يسجد، خلاص الآن سيعود إلى الصلاة الطبيعية. تفضل. ثم يسجد ثم سجدتين. يصلي الثانية كالأولى، لكن نعم. ما معنى كالأولى؟ معناه يعني قيامين وركوعين، هذا المقصود. والقيام الأول والركوع الأول هو الركن، وهو الذي تدرك به الركعة، والثاني هو السنة. نعم. لكن دونها في الكل، ثم يتشهد ويسلم. نعم. وإن تجلى الكسوف فيها، فيها ضعوا ألف، فيها يعني تجلى الكسوف في صلاة الكسوف، في الصلاة وفي أثناء الصلاة تجلى، خلاص ذهب الكسوف أو ذهب الخسوف، ماذا يفعل؟ يتمها خفيفة، أتمها خفيفة. وقبلها ضعوا باء، قبلها يعني إيش؟ إذا تجلت قبل أن يبدأوا في الصلاة لم يصلي، لا يصلون. أكمل يا شيخ. ويصح فعلها كنافلة. ضع رقم واحد الآن في الصور التي تصح في صلاة الكسوف. واحد، كنافلة. ما معنى كنافلة؟ يعني ركعتين بدون قيامين، بدون قراءة قيام ثاني ولا ركوع ثاني، بدون الركوع الزايد والقيام الزايد. واضح هذا الكلام؟ طيب، ويجوز وبثلاث ركوعات. إذن يصح فعلهما كنافلة واحد وبثلاث ركوعات، هذا الثاني، لأنه يعني معنى أنه يصح كنافلة بدون ركوع زائد وبدون قراءة زائدة، ويصح بقراءة زائدة واحدة اللي هو بقيامين وركوعين، ويصح بثلاث ركوعات وثلاث قيامات، ويصح بأربع، ويصح بخمس. هذا أكثر شيء ورد، أكثر ما ورد أنه خمس مرات، يركع في الركعة الأولى خمس مرات، يقرأ ويركع، هذا الأول وهذا الركن، ثم يرفع فيقرأ، هذا الزائد، هذا الثاني، ثم يركع ما زال في الثاني، ثم يرفع فيقرأ الثالث، الزائد الثالث، يعني الزائد الثاني لكن هو يعتبر القيام الثالث، ثم يركع ثم يرفع فيقرأ، هذا الرابع، ثم يركع ثم يرفع ويقرأ هذا الخامس ولا يزيد على ذلك، أو خمس لا يزيد على خمس، عند قوله وخمس اكتب ولا يزيد على خمس. إذن ما يصح كم صورة عندنا؟ أربع صور، إما أن يجعلها كنافلة بدون أي قيام زائد أو ركوع زائد، أو بركوع زائد هذا الأفضل، أو باثنين أو يعني بركوعين زائدين أو بثلاث أو بأربع. الآن انتقل، أقول إذا قلت بزيادة معنى أربع، وإذا قلت بصلاة كاملة بخمس، فهمت؟ يعني إذا قلنا تصح بخمس ركوعات، هل الخمس كلها زائدة ولا واحدة أربع زائدة؟ طيب، يعني إذا عبرنا بالزائد نقول أربع إلى أربع، وإذا عبرنا بالركوع مطلقا فنقول إلى خمس ركوعات، الأول ركن والباقي سنة. قال فصل: اكتبوا في صلاة الاستسقاء. تفضل. وإذا ضر جدب أرض، نعم، وقحط مطر، صلوا صلاة الاستسقاء. اكتبوا سنة مؤكدة. هي سنة مؤكدة. تفضل. كعيد فيما تقدم. اكتبوا في صفتها وأحكامها. الآن نتكلم عن صلاة إيش؟ الاستسقاء. يقول هي مثل العيد في صفتها وأحكامها. ما معنى في صفتها وأحكامها؟ يعني تسن في الصحراء ويصليها ركعتين، يكبر في الأولى كم زوائد؟ ستا زوائد. زوائد ما قلنا كم يكبر في الأولى؟ سيكبر زوائد ستا، وفي الثانية خمسا، من غير أذان ولا إقامة كما سيأتي إن شاء الله. تفضل يا شيخ. وإذا أراد الإمام الخروج لها، نعم، ماذا يفعل؟ يستحب للإمام أن يفعل عدة أشياء، ما هي؟ وعد الناس يوما يخرجون فيه، يعده الناس، يحدد لهم يوم ويعدهم فيه ليخرجوا فيه، ويأمرهم بالتوبة هذا الثاني، وترك التشاحن والصيام والصدقة. لماذا يأمرهم بهذا؟ لأن هذه الأشياء كلها من أسباب جلب المطر والقحط، من أسبابه المعاصي. نعم، منعنا القطر والسبب الذنوب، ونحن من المعاصي لا نتوب. طيب أكمل يا شيخ. ويخرج متواضعا، أيه، خشعا، شكرا، أيه، متذللا، نعم، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والمميزون الصغار، يعني المميزون اللي هم أبناء سبع إلى عشر. طيب ماذا يفعل بهم؟ فيصلي بهم ركعتين كالعيد، قلنا كالعيد يعني فيها التكبيرات الزوائد. طيب ثم يخطب واحدة، ثم يخطب واحدة. نعم، الآن رقموا لو سمحتم. قال فيصلي بهم ركعتين، ضع واحد، ركعتين كالعيد واحد، ثم يخطب واحدة، هذا رقم اثنين، يفتتحها بالتكبير كالعيد هذا ثلاثة، ويكثر فيها الاستغفار أربعة، وقراءة آيات فيها الأمر به خمسة، ويرفع يديه هذا السادس، ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السابع. ثم النداء، كيف ينادى للاستسقاء؟ كيف ينادى للكسوف؟ وكيف ينادى للعيد؟ قال وينادى له، اكتب عندها، أي الاستسقاء، ككسوف، أضيف وعيد. أصبح عندنا ثلاث صلوات ينادى لها بصفة واحدة، وهي الصلاة جامعة. إذن ينادى له واحد الاستسقاء ككسوف، هذا رقم اثنين، وأضيف كتابة وعيد، وهذا الثالث ينادى له إيش؟ الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة، الصلاة، أو الصلاة، الصلاة على أنها مبتدأ، والصلاة على الإغراء، يعني إلزم الصلاة. طيب ويسن، تفضل، ويسن وقوف في أول مطر، نعم، وإخراج متاعه، متاعه يعني ثياب مثلا كثيابه وغيره، وإخراج متاعه ليصيبه، ليصيبه المطر يعني، نعم، وقوله مطرنا بفضل الله. إذن يسن كل ذلك، الوقوف في أول المطر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويحصر ثيابه حتى يصيبه المطر، ويخرج متاعه ليصيبه ثيابه مثلا، وأن يقول مطرنا بفضل الله، ويحرم أن يقول بنوء كذا، إذن ويحرم بنوء كذا. إذا قال مطرنا بنوء كذا هذا حرام، يعني بنجم كذا لا يجوز أن يصيب، أن ينسب أو يضيف المطر إلى النوء إلى النجم. اكتبوا عندها ويباح في نوء كذا، لو قال مطرنا في نجم كذا في فترة كذا يعني في زمن كذا هذا لا بأس. طيب أكمل يا شيخ. كتاب الجنائز. طيب الجنائز جمع جنازة، وهي تطلق على الميت وعلى النعش عليه الميت. على الميت هي اسم للميت يقال جنازة، واسم للنعش الذي عليه الميت. أما إذا لم يكن عليه ميت، النعش لم يكن عليه ميت، يقال له سرير ولا يقال له نعش. قال يسن، ما الذي يسن؟ تسن عدة أشياء. تفضل. يسن الاستعداد للموت، هذا الأول، وعيادة مريض. طيب الاستعداد للموت هذا الأول، والاستعداد للموت يكون كيف؟ بتذكر الموت، بالتوبة، المبادرة بالتوبة، الخروج من المعاصي، الإكثار من الطاعات، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، الله يرزقنا بس الاستعداد للموت. أي والله يخرجنا من الغفلة التي نعيشها، غفلة يوم ورا يوم، منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وما في غير شمس ورا شمس، ويوم خلف يوم، ويوم يطوي يوم، وشهر يطوي شهر، والغفلة مسيطرة، نسأل الله العافية. تفضل يا شيخ. وعيادة مريض، هذا الثاني، يسن عيادة المريض. نعم. ويسن الثالث، وتذكيره التوبة والوصية. نعم، أن يذكر بالتوبة وأن يذكر بالوصية. الآن يتكلم عن ماذا يفعل من حضر أحدا يحتضر في حال الاحتضار، ماذا يفعل؟ قال وإذا نزل به، يعني الموت حل به الموت، ماذا يسن؟ تفضل. وإذا نزل به تعاهد بل حلقه بماء أو شراب. ضع رقم واحد، يتعاهد بل حلقه، يتعاهد يعني من عنده يتعاهد بأن يبل حلقه، يقطر في لسانه بماء أو بشراب حتى يخفف عليه ألم النزع. وندى شفتيه، يبل شفتيه أيضا وهذا يخفف عليه. اثنين، ثلاثة، ولقنه لا إله إلا الله مرة، يلقنه يأتي بجواره ويقول لا إله إلا الله لا إله، إلى أن يقول المحتضر هذا، إلى أن يقول لا إله إلا الله. فإن قالها مرة لا يعيدها، الأولى لا يعيدها، يعني لا يلقنه مرة ثانية لا إله الله، ثم الثالثة لا إله، لأنه قد يضجره فلا يقولها للثانية والثالثة فتكون الصورة بشعة، صورته كأنه رفض الشهادة مع أنه ما رفض الشهادة، هو يعني من تعبه غلبه التعب. ولهذا قال مرة ولا يزاد على ثلاث إن لم يتكلم، يعني هو الأولى مرة، لكن لو لقنه الثانية لا إله إلا الله فقالها المريض، ثم لقنه الثالثة فقالها المريض، خلاص لا يزيد على ثلاث لئلا يضجره. لكن قال إلا إن تكلم، لكن إن تكلم فيسن، يعني تكلم في أمر من أمور الدنيا، لقنه لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله ثم تكلم في شيء آخر، هنا يسن أن يلقنه مرة أخرى حتى يكون آخر كلامه وآخر عهده من الدنيا لا إله إلا الله. الله يجعلنا كذلك. نعم تفضل. ويقرأ عنده ياسين. نعم. ويوجه للقبلة. طيب الآن إيش ذكرنا؟ كم قضية ذكرناها؟ ند شفتيه، لقنه لا إله إلا الله، وبعد ذلك إيش؟ يقرأ عنده ياسين ويوجهه إلى القبلة. تفضل. وإذا مات سنة، ماذا يفعل عنده إذا مات؟ قال تفضل. سنة تغميضه وشد لحييه. بالله رقموا هذه الأشياء. يسن أن تغميضه، أن يغمض عينيه، وشد لحييه هذا الثاني، يعني يربط فمه، شد لحييه إلى الأعلى بحيث لا يبقى الفم مفتوح فيكون عرضة للهوام وعرضة للدواب، بالإضافة إلى يعني سوء المنظر. ثلاثة، وتليل مفاصله، يحرك مفاصل يديه ورجليه حتى يسهل غسله ولا ينشف حتى لا ييبس على صورة واحدة. وخلع ثيابه، يخلع عنه الثياب ويغطيه لئلا يعني يسرع إليه الفساد بسبب الثياب. ووضعه على سرير غسله موجهة، يعني إلى القبلة، أن يضعه على سرير غسل هذا الخامس متجه إلى القبلة، كيف يجعله متجه إلى القبلة؟ إما أن يجعله يعني بصدره إلى القبلة، أو يجعل رجليه إلى جهة القبلة. قال: مستورا بثوب، وهذا السادس، ووضع حديدة على بطنه، يعني يضع حديدة أو أي شيء ثقيل ثقلا يسيرا، يعني شيء فيه ثقل يضع على بطنه حتى لا تنتفخ. وإسراع تجهيزه، إسراع تجهيزه يعني إسراع غسله وكفنه ودفنه. وإنفاذ وصيته، وهذا كم رقمها؟ التاسع. وأن ينفذ إنفاذ الوصية. طيب، هذا قال: ويجب، إذن الإسراع في تجهيزه وإنفاذ وصيته، يعني إيش معنى الإسراع؟ أكتب عندها عند قوله وإسراع وإنفاذ وصيته، أكتب يعني الإسراع، والإسراع في إنفاذ الوصية، أما تنفيذ الوصية واجبة. ثم قال: ويجب في قضاء دينه، أكتب عند قوله في قضاء أي الإسراع، إذن الإسراع في إنفاذ الوصية سنة، والإسراع في قضاء الدين واجب، لأن روحه معلقة بالدين هذا، ولأن الميت يتضرر بهذا الدين. طيب، فصل، تفضل يا شيخ. فصل: وغسل الميت واحد. رقم الآن فروض الكفايات مما يتعلق بغسل الميت والصلاة عليه، مما يتعلق بالميت عموما، عندنا خمسة أشياء هي فرض كفاية. قال: نعم. وغسل الميت هذا الأول، وتكفينه، نعم، والصلاة عليه، نعم، وحمله، إيه، ودفنه فرض كفاية. هذه كلها فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. سنبدأ بالغسل أول شيء. من أولى الناس بغسله؟ يقول، سيذكر المصنف أنه أولى الناس بغسله هو وصيه، ضعوا رقم واحد، وصيه، يعني من أوصى الميت بغسله، الميت أوصى قال إذا مت يغسلني فلان، هذا أولى الناس. طيب، ثم بعد وصيه أبوه. سنبدأ الآن بترتيبهم، ترتيب يشبه ترتيب الميراث إلى حد كبير، ثم أبوه اثنان، ثم جده ثلاثة، ثم الأقرب فالأقرب، سننتقل بعد الجد إلى الابن، ثم الابن الابن، ثم الإخوة الشقيق، ثم الأخ لأب، ما نذهب الأخ لأم، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم، ثم العم الشقيق، ثم لأب، ثم ابن العم، كما هو في ترتيب العصبة الذين سيريدون إن شاء الله في باب الفرائض. أكمل يا شيخ. وبأنثى، وبأنثى وصيتها. طيب، الآن بالنسبة للرجل أولى الناس بغسله، كم كتبتم الآن؟ أربعة. وبأنثى، تفضل. وصيتها، إيه؟ ثم أمها، هذه الثانية، ثم جدتها، المقصود بجدتها هنا أم أمها، مثل الجد هناك أبو الأب، نعم، ثم القربة في القربة، ثم القربة في القربة، يعني بعد الأمهات يأتين البنات، ثم الأخوات، وهكذا. أكمل. ولكل من الزوجين غسل صاحبه، أيوه، وكذا سيد مع أمته. هذان اثنان، الزوجين والسيد مع الأمة. الكلام الآن أن في غسل الميت أن الرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء. طيب، هل هناك مدخل لغسل الرجال للنساء والنساء للرجال؟ نعم، في هذين البابين اللي هو باب الزوجية وباب إيش؟ الرق. تفضل. ولرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين، هذا الباب الثالث، من دون سبع سنين. إذن هل يمكن للرجل أن يغسل أحدا من النساء؟ إيش نقول؟ ثلاث، من؟ الزوجة والأمة، ومن كانت دون سبع سنين، لأنه لا حكم لعورتها. طيب العكس، المرأة، هل للمرأة مدخل في غسل الرجال؟ إيش نقول؟ الزوج أو السيد أو الذكر الذي دون السبع. أكمل يا شيخ. ومن لم يحضره، من لم، من له تغسيله، من له تغسيله يمم. إذن لا مدخل إلا في الثلاث. إذن عدم الثلاث بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل مثلا عدم الثلاث، ما في ثلاث، فهل ولا رجال يغسل له النساء؟ لا، النساء يممنه، يصير يتيمم، هذه يممه. إذن يمم اكتبوا بحائل. وكذلك المرأة، إذا ماتت وليس لها زوج ولا سيد، وليس هناك نساء أبدا، هي وسط رجال، فإذا الرجال ييممونها بحائض. أكمل يا شيخ. وإذا أخذ في غسله ستر عورته، هذا الأول، وجرده ثاني، وستره عن العيون. هنا الستر عن العيون المقصود يعني مش ستر العورة، ستر العورة انتهينا منها من أول، ستر العورة ذكرها في البداية، هنا ستره عن العيون يعني لا يغسله أمام الناس، فما يغسله في الشارع وإن كان ساتر العورة، لا يغسله في مكان لا يرى واحد. طيب الرابع. ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه، نعم، ويعصر بطنه برفق. نعم، إذن يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر البطن كي تخرج النجاسة، هذا المقصود. ويكون ثم بخور، ويكون في هذه الحالة بخور، يعني يبخر في هذه الحالة بسبب إيش؟ من أجل قطع الرائحة، يعني أنه يتوقع خروج نجاسة وقد تكون رائحة. طيب قال أيوة، ويكثر صب الماء إذن. نعم، ويلف على إذن يعني في هذه الحالة عندما تخرج النجاسة يكثر صب الماء حتى تزول من السرير. ثم يلف، أيوة، ويلف على يده خرقة ينجيه بها، لأن هذه أول خطوة إنه إيش؟ أن يحاول أن يخرج ما في بطنه من النجاسة. الثانية يلف على يده خرقة ينجيه بها، يعني يغسل القبل والدبر لكن لا يلمسه بيده وإنما بخرقة، ويغسل ما عليه من نجاسة، يغسل ما عليه من نجاسة بالماء. طيب تصوروا لو كان هذا الميت عليه استنجاء، والاستنجاء مثلا هل يصلح الاستجمار أن يأتي بالحجر يستعمله؟ لا، الميت يحتاج إلى الماء. قال ثم ينوي غسله ويسمي، رقم المسائل هذه يا أخوان، ثم ينوي غسله. لا والله احنا أول بدأنا، ترانا بدأنا من كيف تسعى، رقم واحد ايش هي؟ ستر عورته، جرده، ستره. طيب ثم يرفع رأسه برفق، هذا أربعة. ثم طيب خمسة، خلاص بعدين، لا خلاص خلوه، ويعصر بطنه، هذا خمسة. بعدين ايش؟ لا ويكون ثم بخور، يكثر ويكون ثم بخور، خلاص تبعها. طيب ايه، ويكثر صب الماء ستة، ويلف على يده خرقة ينجيه سبعة، ويغسل ما عليه من نجاسة ثمانية، وينوي غسله تسعة، ويسمي بسم الله هذا العاشر، ويغسل كفيه ثلاثا اكتبه هذا الحادي عشر، ويوضئه ندبا الثاني عشر، ولا يدخل هذا الثالث عشر، ولا يدخل ماء فمه ولا أنفه. طيب إيش يسوي بدل المضمضة؟ يقول يوضئه ندبا، لكن في الوضوء لا يمضمضه، وإنما بل أصبعيه بخرقة، لا أنفه، بل أصبعيه بخرقة خشنة مبلولة بين شفتيه، يعني يدخل، قال لا يدخل الماء، طيب بل يدخل أصبعيه بخرقة خشنة مبلولة بين شفتيه، هذا بدل المضمضة. نعم، وكذلك في أنفه بدل المضمضة. طيب فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما، هذا كله رقم 13، واضح الصورة الآن؟ طيب ويغسل الرابع عشر، تفضل يا شيخ. ويغسل برغوة الصدر رأسه ولحيته فقط. طيب الرغوة، رغوة الصدر من غير فتات الصدر اللي هو الحثل، فيغسل بالرغوة رأسه ولحيته، لأنه الرغوة ما فيها، ليس فيها الفتات، فالفتات لا يغسل به الجسد، لا يغسل به الرأس ولا اللحية، لأنه سيدخل هذا الفتات، الحثالة هذه ستدخل وصعب إخراجها. طيب قال ثم يغسل شقه الأيمن، هذا الخامس عشر، ثم الأيسر، هذا السادس عشر، هنا وقفة. ثم يغسل شقه الأيمن، كيف يغسل شقه الأيمن؟ شقه الأيمن هذا سيشمل جهتين، الأعلى والأسفل، من جهة الصدر والبطن ومن جهة الظهر، هكذا يبدأ أولا بالجهة الأيمن، الجهة اليمنى، أماما أولا، أماما ثم خلفا. إذن يغسل الجهة اليمنى من جهة الصدر والبطن إلى الرجل، ثم يرفعه فيغسل ظهره وشقه الأيمن الخلفي إلى رجله. إذا نكتب هذا عند قول شقه الأيمن أماما ثم خلفه ثم الأيسر كذلك أماما ثم خلفه، هذا السادس عشر ثم الأيسر، ثم يفيض الماء عليه ثلاثة وهذا السابع عشر، يفيض على جميع جسده ثلاث مرات، يمر يده في كل مرة على بطنه هذا الثامن عشر. طيب قال فإن لم ينق بثلاث، اكتب عند قوله ينق فإن لم ينق أي من الأوساخ، إذا كان نعم إذا كان ثلاث الغسلات ما نظفته من الأوساخ زاد حتى ينقى، ويجعل في الأخيرة كافورا نوع من النبات يوضع في الماء ويغسل به. طيب كم وصلناها الآن؟ طيب فإن 18 إيش هو؟ خلاص إذن 18 يمر يده ونجعل ويجعل كافورا هذا كم؟ 19. طيب انتقل، قال ويكره ماء حار إن لم يحتج إليه، الماء الحار إذا لم يكن بحاجة إليه يكره. طبعا مع ذلك أضيفوا لو سمحتم، قال ماء حار واحد وخلال وأشنان لم يحتج إليه، كل هذا يكره. يكره نجيب خلال ننظف أسنانه ما بين أسنانه، أو نجيب أشنان له الصابون خلاص نغسله بالماء والسدر. قال ومحرم ميت كحي، كحي ماذا يعمل به؟ قال يغسل بماء وسدر وهذا الأول، ويجنب الطيب وهذا الثاني، ولا يلبس ذكر مخيطا وهذا الثالث، هذا خاص بالمحرم، ولا يغطى رأسه وهذا الرابع، ولا وجه أنثى وهذا الخامس. ليش هذه الأحكام؟ هذه أحكام خاصة بالميت المحرم. قال ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما، ومقتول ظلما. إذن شهيد المعركة ألف والمقتول ظلما باء، ما هي أحكامهما؟ الأول أنه لا يغسل، إذن عند لا يغسل اكتب واحد. قال إلا لنحو جنابة، إذن انتبهوا الحكم الأول ما هو؟ الشهيد والمقتول ظلما، شهيد المعركة الذي مات في المعركة قتل فيها والمقتول ظلما لا يغسل، ولما قال لا يغسل ثم استثنى قال إلا لنحو جنابة، يعني إلا إذا كان هو جنب قبل موته فإنه يغسل للجنابة. وقال لنحو جنابة يعني جنابة ونحوها، مثل إيش؟ حيض مثلا، انقطع دم الحيض ثم قتلت ظلما فتغسل من أجل الحيض، أو إسلام أسلم ثم قتل ظلما، أو قتل في معركة فإنه يغسل للإسلام لسبب آخر ليس للموت. طيب إذن الحكم الأول أنه لا يغسل. الثاني ويدفن في ثيابه بدمه بعد نزع سلاح وجلد، إذن يدفن في ثيابه بدمه ما نزيل الدم. طبعا الكلام هذا ما لم تكن نجاسة، اكتبوا إلا لنجاسة فتغسل، إذا كانت عليه نجاسة فتغسل. قال بعد نزع سلاح وجلد، ما نبقي السلاح معه والجلد، فإن سلبها اللي هي ثياب، أفرض هذا المقتول ظلما أو مقتول المعركة سلب الثياب ما عليه ثياب كفن بغيرها، إذن هذا المقتول المعركة أو المقتول ظلما إن مات في ثيابه دفننا فيها ولا نصلي عليه، وإن سلب ثيابه يكفن في غيرها. قال المصنف وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا. الآن انتبهوا للقاعدة، اكتبوا هذا الكلام الذي سأمليه بس بعد ما ألخصه. قال سقط لأربعة أشهر كمولود حيا، السقط إذا بلغ الأربعة الأشهر اللي هي كم يوم؟ 120 يوم، هذا مثل المولود الحي، معناه يسمى ومعناه إيش؟ يغسل ويدفن ويصلى عليه وهكذا. لكن قبل ذلك كيف؟ ما حكمه قبل ذلك؟ هذه النقاط اللي أبغاكم تكتبوها في منطقة متسعة لأنه نملي أربع حالات اللي هي، طيب قبل الكتابة صوروها. عندنا أول ما يحصل الحمل في الأربعين اليوم الأولى يكون نطفة، في الأربعين اليوم الأولى يكون نطفة، فالنطفة يجوز إلقاؤها حتى إسقاطها يجوز، ما ليست آدمي. طيب بعدين من الأربعين، أتكلم الأربعين اليوم الأولى نقصد إلى قبل الأربعين، إذا بلغ الأربعين من الأربعين يصبح علقة لا يجوز إسقاطها. طيب إلى الثمانين، بعدين من الواحد والثمانين، من الواحد والثمانين تبدأ تتبين فيه خلقة الآدم. طبعا ليس بالضروري أنه تتبين من 81، قد تتبين في 81 82، في الغالب في 90 تكون تبينت، 90 يوم هي 3 أشهر. يصير من 81 تبين خلقة الآدمي تحتمل، فالأحكام اللي تنبني عليه إذا تبينت خلقة الآدمي فيه فهذا يصير نبني عليه حكمين. ما هما؟ الأول أنه لو سقط تنقضي به عدة الوضع، يعني نعتبره إذا سقط حمل، نعتبر الحمل الآن إذا سقط إنه ولد سقط فتنقضي به عدة حمل بخلاف قبله. إذا تنقضي عدة الحامل بوضعه ويثبت بالدم الذي يخرج مع سقوطه حكم النفاس. واضح هذه المسألة؟ معناه قبل كذا لو سقط، لو أسقطت المرأة شيئا ما تبينت فيه خلقة الآدمي فهذا ما نعتبر، أولا لا يجوز إسقاطه، الحكم ما يجوز إسقاطه، لكن لو سقط الدم الذي معه ليس بإيش؟ ليس بدم نفاس ولا تنقضي عدة الحامل به. أما إذا تبينت فيه خلقة الآدمي وهذا يكون غالبا 3 أشهر وممكن من 81، قبل 81 ما يتصور، فهذا تنقضي به عدة الحامل ويثبت به حكم النفاس. لكن خلقة الآدمي المقصود مش أنه يكون باين فيه يعني خلاص رأسه ورجله، لا، قد تكون يعني بدأت تظهر، يعني معنى أنه بدأت تظهر، قد لا تكون مكتملة، ما في يد واضحة ولا ما في يد منفصلة يعني وأصابع وكذا، لكن تكون بدأت تظهر. طيب إلى 120 يوم اللي هو الأربعة الأشهر هذا وقت نفخ الروح، فإن هذا آدمي مكتمل فيحصل إيش به الغسل والدفن والصلاة، بخلاف من تبينت فيه خلقة الآدمي. طيب إذن خلاصة الكلام، من 1 إلى قبل 40 هذا نطفة يجوز إسقاطها، من 40 أكتب من 40 إلى 80 علقة لا يجوز إسقاطها، من 81 إلى ما شاء الله هذا تتبين فيه خلقة الآدمي، يمكن يعني تبين فيه خلقة الآدمي. إيه طب ارجعوا له بعدين في الشريط، معلش ارجعوا له في الشريط واخذوه، يصير هذا واجب منزلي، احنا عندنا واجبات ولا عندنا اختبارات ولا. طيب من 81 تبين الخلقة فمعناه تنقضي به عدة الحامل ويثبت به دم النفاس، ويثبت به دم النفاس. ومن 4 أشهر هذا يحصل نفخ الروح، نعم، فيغسل ويدفن ويصلى عليه، ولهذا قال وسقط ل4 أشهر كمولود حيا. قال ومن تعذر غسله يمم، يعني إذا تعذر الغسل لفقد الماء أو لكون الميت محروق صعب نضع عليه ماء أو غير ذلك نلجأ للتيمم. قال وعلى غاسل ستر شر، الغاسل إذا رأى شر على هذا الميت لا يعلنه، وعلى العموم ما يراه الغاسل من شر، يعني قد يرى صورة قبيحة، قد يرى مظهر قبيح، قد يرى أشياء يعني لا تدل على فساد، يعني ليس بالضرورة والله سود وجهه معناه أنه من أهل النار، ترى ليست هذه قاعدة، لكن هذه أشياء بس يعني ظواهر، قد يكون وراها ما وراها وقد لا يكون وراها شيء، لكن الغاسل يجب عليه أن يستر. اقرأ يا شيخ. فصل يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره. في ماله رقم 1، إذا مات الميت نكفنه في ماله، أول ما نصرف من مال، انتبهوا المسألة هذه ستأتي في باب الفرائض، إنه إذا مات الميت ماله أين يذهب؟ الكل سيقول يذهب لمين؟ للورثة. لا مو صحيح، أول ما يذهب لتكفينه وتجهيزه، إذا انتهى في تجهيز الحمد لله، الورثة الله يسهلهم يرزقهم الله. طيب إن زاد شيء أين يذهب؟ الورثة. لا ما هو للورثة، يذهب للدين الذي برهن. فإن زاد شيء أين يذهب؟ لا لحظة، يذهب للديون التي بغير رهن. فإن زاد شيء، أنتوا قلتوا الآن إيش؟ لا، الوصية ما تنفرد، الوصية هي ثلث، فمعناه ما زاد بعد الديون سيذهب إلى الوصية مع الورثة، ما يمكن إنه المال يعني تستغرقه الوصية، لأن الوصية ثلث بس، فالوصية ستأخذ الثلث سيبقى ثلثان للورثة، إذن الورثة آخر من يأخذ. طيب، ولهذا قال يجب كفنه في ماله واحد مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن ما عنده مال فعلى من تلزمه نفقته هذا الثاني، إذا ما كان عنده مال إذن على من تلزمه النفقة مثل الأب والابن وكذا. قال غير زوج، على من تلزمه غير زوج، وغير زوج كيف غير زوج؟ يعني الزوج ما تلزمه نفقة تكفين الزوجة، هذا المقصود، إن الزوجة لا، أنت الزوجة، الزوجة في حياتها نفقتها على زوجها، طيب إذا ماتت كفنها على زوجها. المصنف يقول لا، المذهب المعتمد في المذهب أنه لا، الزوجة لا يلزمها، إذا تبرع نعم، أما أنه يلزم لا. يعللون ذلك بماذا؟ طبعا على خلاف المسألة حتى داخل المذهب، لكن يعللون ذلك بأي شيء؟ يقولوا النفقة كانت مقابل الاستمتاع وانقطع الاستمتاع، على العموم هذا تعليل قد يكون عليلا. ثم من بيت المال، هذا الثالث، ثم من بيت المال، إذا ما كان الثالث، ليش الرابع؟ الثالث على من تلزمه هذا الثاني، إذا ما عنده مال من تلزمه نفقته، إذا ما في أحد تلزمه نفقته بيت المال، إذا لم يكن هناك بيت مال ثم على غني علم به، هذا الرابع. قال وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن تجمر، يعني تبخر، ويبسط بعضها فوق بعض الثلاثة، والحنوط فيما بينها، يعني فيما بين الثلاث اللفائف، إذن ثلاث قطع قماش تفرش ويوضع الحنوط بينها، ويوضع عليها أي الميت مستلقيا على ظهره، ويجعل القطن أو يجعل قطن محنط بين أليتيه ألف، ويشد عليه بخرقة مشقوق، يشد عليه يعني على أليتيه بخرقة مشقوقة الطرف تجمع أليتيه ومثانته، إذا سيضع قطن محنط فين؟ بين أليتيه عشان يمنع خروج شيء، ومن ناحية ثانية أنه يقلل الرائحة. وعلى منافذ وجهه، هذا باء، إذا سيضع أيضا حنوط أو قطن محنط على منافذ وجهه، الفم والأنف والأذن، ومواضع سجوده، وهذا جيم، ويلف فين؟ في الثلاثة، يعني فيها، يعني في الثلاث اللفائف. كيف تلف الثلاث اللفائف؟ الآن هي ثلاثة لفائف فوق بعض، كيف نلفها؟ نأتي أولا بطرف الأعلى اللي هي أقرب لجسده، فنأخذ من الجهة من الجانب، يعني يبدأ بطرف اللفاف العليا اللي تلد الجسد، فيرد الطرف الأيمن التي تلد الجسد، فيرد الطرف الأيمن على الجهة اليسرى، ثم اليسرى على اليمنى، هذه الأولى. نرجع للثانية، ثم نأتي للثانية من الجهة اليمنى على اليسرى، ثم اليسرى على اليمنى، ثم الثالثة كذلك، واضح؟ بحيث إذا انكشفت الثالثة تكون الثانية ساترة، ما نلفها كلها مع بعض، نأخذ الثلاث كلها هنا وثلاثة. طيب، قال إذن ويلف فيها، ويجعل أكثر فاضل كفن عند رأسه، الأكثر عند الرأس الزائد، وإن كفن، يعني هذا الأفضل، لكن يمكن يكفن بغير ذلك. قال وإن كفن في قميص، اللي هو الثوب اللي نلبسه اليوم، ومئزر، الإزار اللي يغطي أسفل الجسد، ولفافة واحدة جازة، ولفافة واحدة جازة، طبعا هو المجزئ أن نغطيه بشيء يستره عن الأعين. قال ويكره في أكثر من ثلاث، هذا واحد، يعني لا نضع له أربع خمس لفائف، وتعميمه، ويكره وتعميمه اللي هو العمامة، وزعفران، هذا الثالث، يكره الزعفران. طيب، المرأة تكفن. قال وتكفن امرأة في خمسة أثواب، كيف هذه الأثواب الخمسة؟ إزار واحد، الإزار قلنا اللي هو يغطي الأسفل، والخمار الذي يغطي الرأس، وقميص مثل الثوب، يعني ثوب، ولفافتان، الرجل ثلاث وهي لفافتان. والواجب ثوب يعني واحد يستر جميعه. انتهينا. قال ويحرم بحرير، ما يجوز أن يكفن بالحرير. الحرير ما في مجال للتباهي، الميت بيتباهى فين؟ ولا يجبى من الناس يعني، ولا يجبى كفن لعدم إن أمكن ستره بحشيش ونحوه. يقول يعني إذا كان الميت ما عنده كفن وعندنا حشيش يمكن نستره بحشيش أو شيء آخر، يقول فلا نروح نطلب من الناس وعندنا حشيش، أما إذا ما كان عندنا فيمكن ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.